بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 35 بعد 100 في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن هذيلا غدرت بالصحابة فقتلت 4 منهم، ثم أخذت زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي فباعوهما على قريش. باعوا خبيب بن عدي على أبناء الحارث بن عامر، لأن خبيبا رضي الله عنه هو الذي قتل الحارث بن عامر في بدر. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فكما ذكرنا اشتراه عكرمة ابن أبي جهل ليقتله بأبيه، وجاء أن الذي اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه. سجنوهما أول الأمر. تقول ابنة الحارث ابن عامر: كان خبيب سجينا عندنا فطلب مني موسى، أي طلب موسى للحلاقة ليحلق رضي الله عنه. قالت: فغفلت عن ولد لي صغير، غفلت عنه، فنظرت فإذا بخبيب قد وضع الغلام على فخذه. قالت: ففزعت، فنظر إلي مبتسما وقال: أتخافين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. تقول: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي. انظر إلى أخلاق المؤمن الصادق وهو في انتظار الموت بنفس أخلاقه التي كان بها بين أهله وقومه وذويه. المؤمن لا تغيره الأحداث ولا يغيره الظلم، بل كلما زادت البلاءات كلما ظهر معدنه. قال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. وانظر إلى أثر أخلاقه هذه فيها. تقول: والله لقد كنت أرى خبيبا يأكل من العنب وليس في مكة عنقود عنب واحد. وهذا من فضل الله ومن كرامته لأوليائه. المهم، ولأن قريشا تعظم الحرم خرجوا بخبيب بن عدي خارج الحرم، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين بطمأنينة وخشوع، ثم نظر إليهم فقال: والله لولا أن تظنوا النبي جزع الموت، لولا أن تظنوا النبي الجزع لأطلتهما. لا إله إلا الله، السيف في يد السياف ويعلم أنه ميت الآن مقتول، ويقول: والله لولا أن تظن أنني خائف من الموت لأطلت صلاتي. لماذا؟ لما كان يجده من لذة المناجاة والدعاء. ثم قال رضي الله عنه أبياته المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقد جاء أن أبا سفيان حينما دعا بهذه خبيب رضي الله عنه أضجع ابنه معاوية رضي الله عنه حتى لا تصيبه دعوة خبيب. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى خبيبا ثم قال: عليك السلام، وأنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن الدثنة أخرجه صفوان مع عبد له اسمه نسطاس، أمره أن يخرج به إلى التنعيم خارج الحرم وأن يقتله. فخرج وخرج معه نفر من قريش. يقول أبو سفيان: فاقتربت من زيد وقلت له: يا زيد، أتود أنك وادع بين أهلك وأن محمدا مكانك. وأبو سفيان ذو عقل وله رأي ونظر، وما سأل هذا السؤال إلا ليرى شيئا خلفه. فنظر إليه زيد وقال: والله ما أود أن محمدا يصاب بشوكة وأني وادع بين أهلي ومالي. الشوكة، وهذا أيها الإخوة هو الموطن الذي لا يكذب فيه الخلق وتستمسك النفوس بخيط من الدنيا رفيع، ومع ذلك وهو يرى الموت يقول: والله ما أود أن محمدا يصاب بشوكة، وصدق رضي الله عنه، وأني وادع بين أهلي ومالي. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا أشد حبا لأحد من حب هؤلاء لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله أيها الإخوة، هذا الذي أراده أبو سفيان، أراد أن يرى ما هذا الحب الذي يجعل مثل هذا، وهو زيد بن الدثنة رضي الله عنه، الذي لا يربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم نسب ولا تجارة ولا جوار، وإنما هو الإيمان. فأقسم أنه لا يود أن يكون بين أهله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من شوكه. فهذا والله ولعمر الله هو الحب. قتلوا خبيب بن عدي رضي الله عنهما، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه. ثم وقعت بعد هذه وقعة أعظم منها وأشد، وقد حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي شهرا يدعو على المشركين، وهي حادثة بئر معونة. وإن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.